دنيا غير دنيا غير، فيها الحب وفيها الخير. دنيا غير دنيا غير، فيها الحب وفيها الخير. شمس تنور أيامي، فيها أحقق أحلامي. شمس تنور أيامي، فيها أحقق أحلامي. وبيدي أخلي حياتي غير دنيا الحب وفيها